جيت المكان اللي بوسطه ترى بيت، بيت قديم مؤسسينه من الطين، أبيات يعني فيها تذكر البيت القديم، والبيت القديم يختلف عن غيره لأنه حضن أيام طفولتك. وأنا متأكد أنه أي شخص لو أنه راح للبيت اللي عاش بو يوم كان عمره يعني 6 سنين إلى 10 سنين صدره هيّر، راح يتهيّر، لكن والله بعضهم أنه دمعة تسيل لم أنه شاف يعني وين كان يأكل وين كان يلعب. جيت المكان اللي بوسطه ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين. جيت المكان اللي بوسطه ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين. قمت انثر العبره من الدمع هليت ضيقه بصدري، رافق الدمعة العين تبقى بك الذكرى، ولو رحت وقفيت تبكي على الأطلال لو ما بقى شين. جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين. باقي بك اشياء ذكرت وحنيت الزير وفراشي وبعض المواعين، واذكر سراج كان يضوي لنا الليت على سنة ضواه نلف الميادين. جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين. يا كم ليلة عشت فيك وتهنيت، يا كم مضالي باك من العسر واللين، يا بيت يلي في خفوقي تعليت، اليوم بركانك تنام الثعابين. جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين. ليت أعيد اللي مضى واسكنك ليت، لولا الظروف وقاسوة الوقت هالحين، منساك مهما غيرك اليوم سويت، مهما ملكت من الفلل والملايين. جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين. جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مؤسسينه من الطين، بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت، ذكرت وقت ماضي اللي من سنين.